أن يجوز للرجل أن يجلس مع بنات عمه وبنات خالته وبنات عماته ويحدث له ما يحدثون له، وذلك مع وجود ذي محرم، وهل يجوز له أن يصافحهم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أما تحدث إنسان على أخواته بنات عمه وبنات خاله على أمور الحكمة والستر يسلم عليهم ويرفع أحوالهم مع السجن والعافية والإيمان وعدم المصالحة، هذا لا تصح. أما جلوس معهن على سبيل الرسائل وكلمات خفيفة أو مع غير عدم الحجاب هذا متعب، لكن كل شيء يسلم على سبيل الرسائل أو بنات خالد أو بنات عمه أو يزورهن ويسلم عليهن من دون فتنة بل مع الحجاب ومع السجن وليس بحال مع أحدهن، هذا لا في شيء من هذا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن باستخدام المصارحة لا في المصارحة لا يصارح من عارف نفس عن نفس المصارحة النساء الأجنبيات حتى بتخارج المصارحة لا يصارح الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أصارح النساء، وقد نعرف رضي الله عنه لما بايع النبي النساء ما لا تكتب غير الله في النص ما كان يبايعهن إلا بكلام عليه الصلاة والسلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.